السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا إلى نوع الأفراد، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الأفراد، والأفراد والوحدان يذكرها العلماء. الأفراد يعنون المتون، أفراد يعنون المتون الفرد الغريبة، والوحدان من لم يروي عنه إلا واحد أو لم يكن له إلا راو واحد، فهذه هي الأفراد. الأفراد يقصدون بها هنا المتون الغريبة الفردة. وتكلمنا وذكرنا كلاما جامعا للعلامة الأثيوبي، أعيده عليكم لأنه يضبط لنا هذا الباب أو هذا النوع. قال: الفرد المطلق هو الذي انفرد به راو، لأننا قسمنا الفرد إلى فرد مطلق وفرد نسبي، إلى فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق هو الذي انفرد به راو واحد، سواء تعدد الطرق إليه أم لا، المهم أنه انفرد به راو واحد، هذا هو الفرد المطلق. في طبقة من طبقات الإسناد يكون هناك ماذا؟ راو واحد. نعم. وهذا الفرد المطلق الذي هو من رواية راو واحد، بحسب حال هذا المتفرد، هذا الراوي الذي تفرد ينظر فيه هل هو تام الضبط فحديثه صحيح رغم التفرد، أم هو يقترب من هذه القوة في الضبط والإتقان فحديثه حسن رغم التفرد، أم هو بعد عن الضبط، بعيد عن الضبط، فتفرده ايش يعني منكر، ويكون حديثه ضعيف، يكون حديثه ضعيفا. هذا الفرد المطلق. فالفرد إما مطلق هو هذا الذي ذكرناه الذي ينفرد به راو واحد في إحدى طبقات الإسناد، حتى لو كانت في طبقة واحدة، حتى لو كثرت الطرق بعد ذلك ما يهمنا، هذا هو الفرد المطلق. فرد المطلق ما حكمه؟ على حسب حال الراوي الذي تفرد به، إما أن يكون ضابطا فهو حديثه صحيح، وضربنا عليه أمثلة حديث النية وحديث المغفر وحديث نهي عن بيع الولاء وهبته وجملة من الأحاديث تفرد بها واحد ضابط متقن، فهي أحاديث صحيحة رغم التفرد، هي أفراد نعم، وهي صحيحة نعم. لماذا؟ لأن هذا الذي تفرد بها ضابط متقن جيد، أو أن يكون المتفرد هذا خف ضبطه قريب من درجة الإتقان، لم يبعد كثيرا، فهذا الذي حديثه حسن نعم. ثم إذا بعد عن هذه الدرجة فذاك الضعيف، فذاك المردود على أقسامه، مردود على أقسامه. ثم تكلمنا عن الفرد النسبي، وقلنا هذا بالنسبة إلى جهة ما، بالنسبة إلى جهة ما، ويعني يقول الشيخ أي بالنسبة إلى جهة خاصة، وإن كان مشهورا في نفسه أحيانا هذا الحديث يكون له طرق كثيرة، لكن في جهة ما هو فرد، أي بسبب قيد يذكر معه، وذلك القيد إما أن يكون بثقة، بثقة يعني رواه ضعفاء لكن لم يروه ثقة إلا فلان، فهو من هذه الحيثية فرد، من هذه الحيثية بهذا القيد فرد، بالنسبة إلى هذه الجهة فرد، قيد يعني فرد نسبي، وكأن يقال لم يروه ثقة إلا فلان، ذكرنا هذا. وإما أن يكون بقيد فلان عن فلان، فلان عن فلان، يعني بالنسبة إلى راوي معين بغض النظر عن مسألة أنه ثقة أو غير ثقة، لكن هذا من جهة شعبة لم يروه إلا فلان، وإلا هذا الحديث روي من جهة سفيان وفلان وفلان من طرق كثيرة، لكن غريب عن شعبة، عرفت؟ بالنسبة إلى شعبة هو غريب فرد، فبالنسبة إلى جهة خاصة فلان عن فلان. وإما أن يكون بقيد ماذا؟ البلد، فيقال تفرد به أهل مكة، أهل البصرة، أهل الكوفة، أهل المدينة، أهل مصر، هكذا، فهو مشهور رواه ممكن جماعة من المصريين، لكن كل الذي رواه من هذه البلدة، كل الذين رواه من هذه البلد، فلذلك يقولون فرد نسبي يعني بالنسبة إلى البلد. اختصر السيوطي هذا المبحث بهذه الأبيات في الألفية قال الفرد إما مطلق من فرد، الفرد إما مطلق من فرد راوٍ به، راوٍ به من فرد راوٍ به، فإن لضبط بعد رد، فإن لضبط بعد رد، وإذ يقرب منه فحسن، وإذ يقرب منه فحسن، أو بلغ الضبط فصحح حيث عن، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد. اختصر هذا الكلام اللي قلناه كله، قال الفرد إما مطلق من فردا راوين به فإن لضبط بعدا رد، وإذ يقرب منه فحسن، أو فقد الضبط أو بلغ الضبط فصحح حيث عن، هذا الفرد المطلق صحيح. والثاني ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، عرفت؟ وكنا ذكرنا أمثلة على هذه الأنواع، وذكرنا تفرد ثقة، وذكرنا تفرد الصدوق، وذكرنا تفرد من لا يحتمل تفرده، وذكرنا تفرد المتهم، وذكرنا تفرد الكذاب، صحيح؟ كل هذا ذكرناه. واليوم نذكر أمثلة على التفرد النسبي، مثال تفرد الثقة، مثال تفرد الثقة. قال السيوطي في التدريب يعني حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، بقاف واقتربت الساعة، يعني في صلاة الأضحى وصلاة الفطر في العيدين. قال السيوطي تفرد به ضمرة بن سعيد، تفرد به ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، هذا الحديث تفرد به هذا الثقة ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني عن من؟ عن أبي واقد الليثي، إسناد مدني. قال ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة، ولم يروه أحد من الثقات غير ضمرة، ويجوز غير ضمرة، ورواه من غيرهم ابن لهيعة أحد الضعفاء وهو ضعيف عند الجمهور عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، هكذا يقول في التدريب الأول صفحة 384. فهذا الحديث تفرد به هذا الراوي ضمرة بن سعيد الثقة عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، رواه مسلم في كتاب العيدين، انظر باب ما يقرأ به في صلاة العيدين 891. حدثنا يحيى بن يحيى وهو نعم لا يكون الليثي، لأن الليثي لم يروي له أحد من أصحاب الكتب صحيح الذي روى الموطأ عن مالك، لكن هذا يحيى بن يحيى من؟ النيسابوري أبو زكريا نعم تلميذ مالك. قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ركز على هذا الإسناد، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. جيد، هكذا هو الإسناد. وانظر ما رأيك في هذا الإسناد، يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لا الهذلي أن عليكم السلام أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، عبيد الله بن عبد الله يقول أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فأجابه فقال كان يقرأ فيه مثلا. هذا الإسناد بهذه الكيفية بهذا السياق، أن عمر بن الخطاب سأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول إن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد، هل هو حضر هذه القصة؟ ما أدرك عمر، لم يدرك عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمر رضي الله عنه وارضاه. فهذا الإسناد ظاهره ماذا؟ انقطاع، نعم ظاهره انقطاع، لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك القصة، ونحن ذكرنا في قاعدة أن المؤنن قلنا إنه ينظر في الراوي هل أدرك القصة أم لا، صح ولا؟ فهذا الإسناد ظهره هكذا فيه انقطاع، صحيح؟ ورغم أنه أين في صحيح مسلم، نعم. لذلك أتبعه مسلم بالإسناد الثاني، حتى يوضح هذه المسألة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم براهوية يعني، أخبرنا أبو عامر العقدي، من يذكر اسمه؟ عبد الملك بن عامر القيسي، أحسنت. حدثنا فليح المدني بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر، اتضح الآن اتصال له، نعم. هو إذن عبيد الله بن عبد الله يروي عن من؟ عن أبي واقد، الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد الحديث، جيد؟ قلت أنا يعني الإسناد الأول كلهم مدنيون، عدا شيخ المصنف يحيى بن يحيى، نعم، إلا يحيى بن يحيى كان نقلت من فتح للحافظ بن حجر، نعم. فيحيى بن يحيى نيسابوري وباقي الإسناد مدنيون، مالك الإمام دار الهجرة، وضمرة بن سعيد المازني مدني، عبيد الله بن عبد الله فقيه المدينة، وعمر وأبو واقد كلاهما مدنيون. الإسناد الثاني الذي إسناد إسحاق بن راهوية يوضح الاتصال، واضح يا أخوان؟ نعم، يوضح الاتصال، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أدرك أبا واقد، الليثي، جيد. وتلاحظ هنا مسلم روى هذا الحديث بإسنادين يلتقيان في من؟ في ضمرة بن سعيد، متفرد به ضمرة بن سعيد، ولا؟ أخرجه أيضا أبو داود عن القعنبي عن مالك به، عن مالك عن ضمرة، جيد. رقم 1154. والترمذي عن إسحاق بن موسى حدثنا معن بن عيسى عن مالك 534. الترمذي يروي عن إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك، يعني عن مالك عن ضمرة بن سعيد، نعم، أيوة. وإسناد الترمذي شوية فيه بالنسبة لإسناد أبي داود، أبو داود يروي عن من؟ عن القعنبي عن مالك، عبد الله بن مسلم عن مالك، وهنا الترمذي يروي عن من؟ عن إسحاق بن موسى حدثنا معا عن مالك. إسناد أيش بالنسبة لإسناد أبي داود؟ نازل، نعم، أنزل، أحسنت، نعم، لأن أبا داود بينه وبين مالك من؟ واحد، القعنبي، والترمذي بينه وبين مالك؟ نعم. وعن هناد، لكن رواه أيضا عن هناد، جيد، ابن السري يعني، حدثنا سفيان ابن عيينة عن ضمرة، هنا على الترمذي، صح؟ نعم، رواه عن هناد عن سفيان بن عيينة عن ضمرة، تقينا في ضمرة، هذا في 535. والنسائي أيضا عن محمد بن منصور أنبأنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني ضمرة بن سعيد، الف 567، اسناد يلتقي في ضمرة. وابن ماجه عن محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن ضمرة 1282. والإمام أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام حدثنا مالك عن ضمرة، هذا في 21186، يعني رقمه في المسند. وعن يونس رواه الإمام أحمد أيضا عن يونس هو بن محمد المؤدب أو المؤدب، وسريج هو ابن عمان اللؤلؤي حدثنا فليح عن ضمرة 21911. فهذا تفرد به ثقة، الذي هو من؟ ضمرة، نعم. وهل رواه غيره؟ نعم، كما روى الدارقطني، رواية الدارقطني التي رواها عن من؟ عن ابن لهيعة، وهو ضعيف. فهنا تفرد به من؟ ثقة، وهو ضمرة ابن سعيد، جيد يا إخوة. هذا تفرد ثقة، فهذا التفرد ماذا؟ نسبي، لأن هذا حيث تجده من غير حديث ضمرة، لكن لا تجده من؟ عن ثقة، جيد؟ النوع الآخر الذي ذكروه في التفرد النسبي أو في الغريب النسبي تفرد أهل بلد، حديث عائشة أم المؤمنين قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، قال السيوطي قال الحاكم تفرد به أهل المدينة، هذا في التدريب الأول 382 نقل السيوطي عن الحاكم أنه قال تفرد به أهل المدينة، هذا الحديث تفرد به أهل المدينة كالأول، حتى الأول تفرد به من؟ المدنيون. نعم قلت يعني أنا يعني رواه مسلم، شوف هذا الحديث من أشخطات والله فيه والله اعتمدوا على ذكرتك أو كلمة نكتبكم أسانيد مسلم بس خطاف يجلني شيء هذه فائدة وجود أستاذ معنا ثم الأساتي إذا يسجد خطاطك انظروا لهذه الأسانيد الثلاثة لأنها هي أسانيد هذا الحديث أسانيد مسلم الثلاثة. الإمام مسلم رواه من طريق موسى بن عقبة، موسى ابن عقبة تعرفونه يا أخوان صاحب المغازي موسى بن عقبة الإمام المدني، عن عبد الواحد، عن عبد الواحد ابن حمزة ابن عبد الله بن الزبير، ابن عبد الله بن الزبير مدني، عن عباس ابن عبد الله بن الزبير، ابن عبد الله بن الزبير مدني، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا كما تلاحظ هذا الإمام ماذا؟ مدني، وهذا عبد الواحد بن حمزة مدني، وهذا عباد بن الزبير بن عبد الله، وهذه عائشة رضي الله عنها مدنية من المدينة. صحيح ولا لا؟ هذا الإسناد الأول، هذا إسناد مسلم الأول. ثم رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، الدراوردي وهو مدني، عن عبد الواحد، من هو عبد الواحد بن حمزة ماشي، عن عباد، عن جيد الثالث، طريق الثالث رواه من طريق ابن أبي فديك، ابن أبي فديك أو لا كلهم مدنيون، اسمه هذا محمد ابن اسماعيل ابن مسلم المدني يديك اسمه يعني، عن الضحاك بن عثمان، عن الضحاك ابن عثمان المدني، عن ابي النضر، ابو النضر من يعرفه؟ نعم خالد بن ابي اميه شيخ ابن مالك الذي يكثر عنه مالك في وين؟ في الموطا ماشي، عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن فقيه من فقهاء المدينه، عن من؟ عن عائشه رضي الله عنها. هؤلاء كلهم مدنيون. انظر بهذه الاسانيد التي رواها الامام مسلم في صحيحه، هذه طرق هذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح من؟ الامام مسلم. نعم هذه الطرق الثلاث جيد، لان الطرق الاخرى كلها مبنيه على الطرق. ورواه أبو داود 3189 انظر هناك. نعم رواية أبي داود تكتب حتى هي أبو داود رحمه الله، أبو داود في السنن على كل من مسلم في الصحيح. مسلم في الصحيح 973 رقمة هذين رواياته. أبو داود في السنن 3189 هذا رقمه، من طريق فليح ابن سليمان وهو من؟ مدني يقول له، وهو المدني، عن صالح بن عجلان، صالح ابن عجلان وهو حجازي، ومحمد بن عبد الله، ومحمد ابن عبد الله ابن عباد. ويقال هذا خطأ في سنن أبي داود، هذا الاسم خطأ في سنن أبي داود، صوابه محمد ابن عباد، هو ولدها محمد ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير، هذا صواب محمد ابن عبد الله ابن عباد، هذا زيد هو محمد بن عباد طول. عمن؟ عن عباس ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة. عن عائشة ماشي، شيء هذا روى عن حمزة، هذا روى عن من؟ عن حفيدة محمد بن عبد الله، هو محمد عباد، هو ابن محمد بن عباد، يعني روى من طريق حمزة عبد الواحد بن حمزة، وروى من طريق محمد بن عباد. جيد، هذه الأسانيد الأربعة هي التي يدور عليها هذا الحديث. هكذا قلنا رواه أبو داود، ورواه برقم 3190 أبو داود أيضا من طريق ابن أبي فديك، موجودة هي الرواية الثالثة لمن؟ لمسلم. جيد، مثل رواية مسلم الثالثة. هكذا أبو داود رواه من هذين الطريقين، بتلاحظوا كلهم ماذا؟ مدنيون. ورواه الترمذي 1033 من طريق عبد العزيز بن محمد دراوردي، مثل رواية مسلم وين؟ ثانية، لا مش قدامكم. ورواه النسائي 1967 من طريق عبد العزيز بن محمد، هذه رواية مسلم الثانية. وبرقم 1968 من طريق موسى بن عقبة المدني عن عبد الواحد، التي هي طريق مسلم إيش؟ الأولى التي كتبناها. ورواه ابن ماجه 1518 من طريق فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان، هذه رواية من؟ أبي داود نعم الأولى. وأخرجه مالك رحمه الله في 614 من الموطأ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله اللي هو اسمه سالم بن أبي أمية أبو النضر شيخ مالك، عن عائشة. عن عائشة، وهذه الرواية فيها شنو؟ قطاع. نعم، فهذا منقطع، فبينهما من؟ من هو بينهما يا إخوان؟ لا، من بينهما؟ شوفوا رواية مسلم الأخيرة، رواية مسلم الأخيرة من هو؟ عن أبي النضر من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم، عن عائشة رضي الله عنه والله. طبعا أبو سالم أبو النضر لا يدرك من؟ عائشة رضي الله عنه والله. فهذه رواية الموطأ فيها انقطاع. فظهر أنه من أفراد المدنيين، فظهر أنه من أفراد المدنيين، سبحان الله، واضح أنه من أفراد جميع الأئمة رواه عن طريق هؤلاء المدنيين الثقات. فائدة، بنو البيضاء، بنو البيضاء سهل وسهيل ثلاثة، سهل وسهيل وصفوان، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء، هذا لقب لها بس، وأمهم البيضاء واسمها دعد، واسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيع القرشي الفهري. جيد، فهم نسبوا إلى أمهم، نسبوا إلى أمهم. وأنتم تعرفون فقه هذا الحديث أنه يجوز صلاة على الجنازة داخل المسجد، لأنها جنازة سعد بن أبي وقاص، لما أمرت عائشة أن يمروا بها داخل المسجد فاستنكر الناس، فقالت سبحان الله ما أسرع ما ينسى الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء إلا داخل المسجد. نعم، وإن كان الأفضل الصلاة في مصلى الجنائز، نعم، لكن الصلاة داخل المسجد جائزة. الفائدة الثانية، لم يخرج البخاري هذا الحديث، هذا الحديث خرجه الجماعة إلا البخاري، خرجه الجماعة إلا البخاري. نعم، هذا حديث، هذا مثال على تفرد أهل البلد، هنا تفرد أهل المدينة. ونذكر مثالا آخر، 1951 عن ابن عباس أن هلال بن أمية، 1951 أقصد يعني في السلسلة الصحيحة الألباني، حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. أكثر الرواة على نصب البينة، نصب البينة، نصب البينة، يعني أحضر البينة أو يقع حد في ظهرك على المشهور. وإلا ابن مالك رحمه الله ذكر في وإلا حد في ظهرك، قال هذا مثال على حذف أداة الشرط، حرف الشرط وفعل الشرط والفاء، قال فيها دليلي، قال هذا استدل بهذا الحديث، هم يجيزونه في الشعر لكنهم يمنعونه في النثر، أغلب أهل العلم والجمهور على أن هذا يمنع في النثر، عرفت؟ يجلسونه فقط في الضرورة. ولكن ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية احتج بهذا الحديث قال هنا البينة أو فإن لم تحضر فحد، إن لم تحضر البينة فحد. قال حذفت إن، حذف فعل الشرط وحذفت الفعل، عرفت؟ وربما يأتي ما يدل على صحة قوله. أو يقال أو يقع حد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك، وإلا فحد في ظهرك. هذا من أيد رأي ابن مالك، فحد. وقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءه، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة، في رواية وقفوها يعني وقفوا فيها وقلها ما تقسميش لا تقدمي على هذا الأمر. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به يعني الولد أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء. أكحل العينين واضح سابغ الأليتين خدلج الساقين ممتلئ يعني خدلج يعني ممتلئ الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك بعد إيش الأيمان هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري بإسناد المصنف، أنا آسف هو في سنن أبي داود، هذا صحيح أبي داود. فقال البخاري أخرجه الألباني أخرجه البخاري بإسناد المصنف يعني إسناد أبي داود. وقال الترمذي حسن غريب وإسناده حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي أخبرنا هشام بن حسان حدثني عكرمة عن ابن عباس قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال هكذا في صحيح أبي داود في 26 إلى 27. يقصد أهل المدينة عكرمة وابن عباس رضي الله لأن كلاهما مدني. فائدة في حديث ابن عباس هذا عند البخاري 6856 فقال رجل لابن عباس في المجلس بالله انظر لهذه التقريرات العظيمة هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه في هذه المرأة التي ورد فيها هذا الحديث يسأل. فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال الحافظ بن حجر في رواية عروة عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن ماجه لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ولم أقف على اسم المرأة المذكورة فكأنهم تعمدوا إبهامها سترا عليها. انظر الصحابة رضي الله عنهم انظر ماذا يحصل اليوم. قال المهلب فيه أن الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار ولو كان متهما بالفاحشة لابد من شيئين. وقال النووي معنى تظهر السوء في الإسلام يعني أنها اشتهر عنها وشاع، اشتهر عنها وشاع، ولكن لم تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت. ومن اللي قاعد يتكلم؟ ليأتي خبر السماء. لا نعم، انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الحد لا يجب في الاستفاضة، هكذا يقول في شرح مسلم. وقال في الشرح مسلم يقول معنى الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف، ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن، بل لا بد من بينة أو اعتراف، لا بد من بينة أو اعتراف. انظر لكلام هؤلاء الأئمة الفقهاء الكبار. هذا مثال على ما تفرد به أهل البلد، مثال على عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان كثير. انظر للترمذي مثلا، ستجد أمثلة كثيرة، منها في 413 روى حديثا عن أبي هريرة الإمام الترمذي ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، حديث حسن غريب من هذا الوجه. انظر، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، فإذن هو غريب يقصد ماذا؟ عن فلان، هذا عن فلان بس. وقال في حديث 426 حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العسقي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه الذي رواه الترمذي. ثم قال رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. انظر، فبالنسبة لشعبة رواية شعبة ماذا؟ لا نعرف أحدا رواه عنه إلا قيس بن الربيع، وإلا هذا الحديث روي عن من؟ عن ابن المبارك كما رأيت الآن. قال في حديث 619 حدثنا محمد بن إسماعيل، الترمذي يقول حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، حديث المعروف حديث الإمام ابن ثعلبة المشهور. قال الترمذي، وفي فوائد عظيمة، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري، سمعت محمد يعني البخاري يقول قال بعض أهل الحديث، بعض أهل الحديث فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابية عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث هذا الأعرابي يسأل النبي ويقول كذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أتانا رسولك يزعم أن الله أرسلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أتانا يقول أن عليكم خمس صلوات، فيقول رسول الله نعم، النبي يقر. ففيهن يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الذي عنده، ورسول الله ماذا يقول؟ نعم. فاحتج بهذا العالم الذي هو روى عنه البخاري هذا المعنى على أن القراءة على العالم والعرض عليه مثل السماع، السماع أن العالم يقرأ والتلامذة يسمعون، هذا هو السماع ولا، والقراءة أن يقرأ عليه أحدهم والعالم يقر، عرفت ولا؟ نعم. فائدة طبعا، محمد بن إسماعيل شيخ الترمذي هو من؟ هو البخاري صاحب الصحيح هنا في هذا الحديث. آخر ما نقول وصلنا إلى أوري الحافظ الدارقطني كتاب أقرأه لنا يا شيخ عبد الله. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم هذا الذي في الترمذي. نعم. نعم هذا إسناد محمد إسماعيل البخاري، ما قالش البخاري لكن محمد إسماعيل، هو البخاري كما صرح به الحافظ. قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي، هذا علي بن عبد الحميد، هذا علي بن عبد الحميد شيخ البخاري هنا، ذكره البخاري في صحيحه. البخاري خرج هذا الحديث في صحيحه لكنه لم يخرجه من هذه الطريق لأجل سليمان بن مغيرة. أنا قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس، حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، عرفت؟ فالبخاري لم يخرج هذا الحديث عن بهذا الإسناد لكن علق الإسناد. قال وقال موسى بن إسماعيل، ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد، هكذا قال البخاري في صحيحه. قال وقال موسى بن إسماعيل يعني التبوذكي، حديث التبوذكي أخرجه الدارمي، وعلي بن عبد الحميد هذا الذي أخرج حديثه من الترمذي هنا، عرفت؟ فهو شيخ للبخاري لكن البخاري علق الإسناد هناك. لماذا علق الحديث هناك ما رواه بهذا الإسناد؟ لأنه ليس من شرطه سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة ليس من شرط البخاري، ليس من شرط البخاري، يتحيده البخاري، عرفت؟ وإلا هذا الحديث روي من وجوه، يعني روي من وجوه أخرى، روي عن قتادة عن أنس، أخرجه البخاري من طريق قتادة عن أنس يعني. فهنا الترمذي رواه عن البخاري عن علي بن عبد الحميد الذي علقه هنا في البخاري. جيد؟ نعم يا شيخنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الأمجاد بن كثير رحمه الله تعالى النوع السادس عشر في الأفراد، وفيه وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. الشيخ الألباني يعلق تحت يقول منه جزءان في ظاهرية دمشق، قال يوجد منه جزءان في ظاهرية دمشق، هذا الأفراد للدارقطني كتاب حافل، أظن أنه مطبوع، ما في حد يدري يا أخوة، أنه طبع منه شيء، طبع منه شيء يعني. هذا الأفراد الدارقطني ينقلون منه يعني. نعم. وقد جمع الحافظ محمد بن الظاهر في أطرافه هذا الكتاب الثاني الأطراف، أطراف الأفراد، هذا كتاب الحافظ محمد بن طاهر أبو الفضل مشهور، هذا أبو الفضل بن طاهر المشهور بأبي الفضل بن طاهر، كتابه الأطراف موجود مطبوع وموجود. أما التي طلعت عليها ورأيتها أنا فما أعجبتني، فيها سقط وفيها شيء كثيرة، لأنها تحتاج إلى يعني عناية، إلى عناية هذا الكتاب، عرفت؟ لكن ربما تكون له طبعات يعني حديثة وجيدة، عرفت؟ فأفراد الدارقطني من مصادر الأفراد الغرائب، تجدها في أفراد الدارقطني، وتجدها في أطراف الأفراد هذا بالفضل بن طاهر، وأيضا تجدها في مسند البزار. مسند البزار يهتم بالغرائب بالأفراد وينص، يقول تفرد به فلان لم يروه إلا فلان كذا، وتجدها في المعجم الأوسط والصغير للطبراني، وتجدها أيضا في سنن الترمذي، تجدها في سنن الترمذي كما ذكرنا الآن منها. قال الزركشي ويستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيرا، يستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيرا، ويحتاج لاتساع الباعي في الحفظ، لاتساع الباعي في الحفظ. مش تقول هذا لم يتفرد به إلا فلان، هذا يعني يبدي قوة حافظة كثيرة جدا حتى تدرك أن هذا من أفراد فلان، صح ولا؟ قال وكثيرا ما يدعي الحافظ التفرد، يعني العالم الحافظ هذا، أي حافظ من الحفاظ، لا يقصد ابن حجر طبعا، بحسب علمه، ويطلع غيره على المتابع، ويطلع غيره على المتابع. هذا النكت للزركشي الثاني 198. قال في فتح المغيث وكل ذلك لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ، متسع الباع في الرواية والحفظ. نعم. وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية، وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية، يدعي هذا العالم أن هذا فرد ويتعقبه، يقول لا لا رواه فلان وفلان وفلان، ما عرفت ولا وأعلن، مرت بنا أمثلة. ونقل يعني أقصد أنا السخاوي رحمه الله عن ابن دقيق العيد قوله: إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، ما فيش إلا فلان هذا عن فلان احتمل، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة الذي هو التفرد النسبي، ويكون مرويا عن غير ذلك المعين، فليتنبه لذلك، فليتنبه لذلك. يعني انظر لماذا يقول هذا، انظر، فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن. في الأول 272 فيقول لك: لا تستعجل وتتعقب العالم، فقد أنت تتعقب هذا العالم ولا يكون قصد أن فرد مطلق لم يروه إلا فلان فقط، عرفت ولا لا؟ كان قصد العالم أنه بالنسبة إلى فلان ما رواه إلا فلان، عرفت ولا؟ فلا تستعجل في التعقب على العلماء، جعلنا الله وإياكم ممن لا يستعجلون، ويجعلنا الله وإياكم من أهل الأناة والوقار والسكينة، والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.